من القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض إلى أن قال الخامسة. وعلى المسافر أن ينوي القصر في يعني على المسافر يعني يجب. نعم. فإن افتتح الصلاة بنية أن ينوي القصر في حين الإحرام. ما سمعت في حين الإحرام يعني عند الإحرام، لأن النية قصد الشيء مقترنا بفعله. نعم. والله من تشويش وفي أرصة شوي مقبول يعني. نعم الله يجزيك الخير. وعلى المسافر أن ينوي القصر في حين الإحرام يعني عند الإحرام يعني في أول الصلاة، يعني الإحرام يعني قوله الله أكبر عندها يجزي. نعم. فإن افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم على المقام في أضعاف صلاته يعني في أثناء صلاته. نعم. وإن كان ذلك بعد أن صلى منها ركعة جعلها نافلة. الذي جعلها نافلة هذه ما سمعنا. في جنوب وعلى المسافر أن ينوي القصر في الكلام كلام مين في مؤلف كلام قرطبي يعني هذا مذهب الإمام مالك عنه؟ لا مطلقا ما عم يقول لا مالك ولا غيره. بالعادة هو سيد المرجي الأحكام سيد القائل والمذهب مين ايه بس هلا هو عم يحكي هو لما بيطلق الأصل في الكل ما عم يقول لا عندنا ولا شيء ما خصص يعني. نعم. فإن افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم على المقام في أضعاف صلاته جعلها نافلة. أيوة يعني ما عم بده يقصر أو عرض له ما يجعله مقيما. نعم. يعني كيف يكون ثم عزم على المقام يعني بنفسه كان بده يسافر قال لا والله بعد يعني كم يوم يعني هو أراد أن يقصر وإذ به شاف إنسان صاحبه من أهل البلد لما شافه أخا يعني صار في ضيافين بسم الله بعد اسمه الزمان وإنسان يعني معزبه غاني مثل ما بيقولوا إيه بأثناء الصلاة شاف بيقيم بيتمم صلاته أو هلأ الشيخ عم يقول جعلها نافلة. يعني جعلها نافلة الصلاة بأولها يعني بعد لم يصلي ولا ركعة جعلها نافلة ركعة ولا تنتين ولا ما بتفرق فحيحكي بعدين. نعم. لا لا مو لا نيتن. نعم. وإن كان ذلك بعد أن صلى منها ركعة يعني من المقصورة يعني أضاف إليها أخرى وجعلها نافلة. نعم. ثم صلى صلاة مثلها. ثم صلى صلاة مقيم. نعم. قال الأزهري وابن الجلاب هذا والله أعلم استحباب يعني الذي ذكره استحباب ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاة خلاص انتهى وهذا المعروف يعني إذا نوى الإقامة أتم لأن بيرجع لأصل الصلاة. نعم. والحق معه بيدك الكلام، لأنه نوى تنتين يقوم يصلي أربعة شهور، هو ناوي تنتين. نعم. إذا الإنسان ناوي تنتين، لو التراويح مثلا يصلي ركعتين وقام للثالثة، من قال له سبحان الله أو يعني. وإذا بيعم يصليها منتركه يا من ننتظره أو من فارقه. نعم. قال أبو عمر وهو عندي كما قال، لأن كما قال يعني الأبهرية وابن الجلال، لأنها الظهر، لأنها الصلاة التي يصليها. ليش الظهر؟ ليش العصر مو أربعة؟ فهمت؟ لأن يعني من قال الظهر هذا ترجيح يعني بدون مرجع. لو قال لأنها رباعية يمشي لها، وبصير تصلح لكل واحد، بصير ظهر وعصر وعشاء. لأنها ظهر، لأنها رباعية، خلاص. نعم. سفرية كانت أو حضرية، أو حضرية كذلك سائر الصلوات الخمس. أيوة. وهو عندي كما قال لأنها ظهر، سفرية كانت أو حضرية، وكذلك سائر الصلوات الخمس. يعني كيف سائر الصلوات الخمس؟ يعني عندما يغير النية فيها، يعني هذه إذا كانت رباعية، إذا كانت ثلاثية مثلها، أما إذا كانت ثنائية فتبقى كما هي، ما يعني ما فيها قصر. ثنائية لا قصر فيها، والثلاثية لا قصر فيها. فليش بقى؟ لأنها ظهر، سفرية كانت أو حضرية. إيه صحيح هذا، لأنها مثل ما أن لو يعني لأنها رباعية، سفرية كانت أو حضرية. نعم. وكذلك سائر الصلوات الخمس، يعني إذا أراد الإقامة. نعم. الصلوات الخمس مو هيك يعني في عنا ثنائية وعندنا ثلاثية. الثنائية لا قصر فيها، والثلاثية لا قصر فيها. بيبقى عندنا الرباعية. على كل حال فهمنا الحكم، يعني شو بيقول الله يزيد خير. نعم. يعني هذا أبو عمر بن عبد البر هو اللي عم يحكي هذا الحكي، مو القرطبي. يعني ليش قال الأبهري وابن الجلاب قال كما قال؟ لأنه يصلي، شو معناته؟ لأنها ظهر، ومثل يعني بأنها ظهر، يعني بريد له حكمة من كلمة ظهر. يعني لحنا قلنا رباعية، وقال رباعية بيمشي الحال، لا كلامه أحسن من كلامه الظاهر اللي بيجي أستاذ بيقول لأنها رباعية، ليش لا يقول ظهر مثل ما كنت عم أحكي؟ إيه ممكن تكون عصر، ممكن تكون عشاء. إيه بيقول يعني، والأستاذ ما شاء الله أستاذنا شغل يعني، وبصير بيعرض عضلاته يعني. المؤلف مو غايب، لو ساعة بيرعبك يعني، يعني ما بتطلع يعني. إيه لأنها ظهر يعني منوي النية ما تغيرت، يعني كلمة ظهر بتدخل عصر وبتدخل فيها عشاء. لذلك لما بيقول شيء الإنسان يعني الأصل بكلام المؤلف هو الصحة، لأنه مر على أكثر من إنسان، يعني عشرات السنين مرت والناس استقبلته وأخذته بالقبول. أما كلامي مين أنا؟ أنا ولا غيري بصراحة يعني؟ لأنها ظهر يعني النية لم تختلف، لذلك قال لأنها ظهر وما قال رباعية، معناته كلامه الصحيح وكلامي اللي مصحيح. أما رباعية، رباعية شو صار يعني لأنها رباعية؟ لأنه عينها ولم تختلف النية من أجل ذلك، لذلك قال لأنها ظهر. يعني علماء يتكلموا، علماء الله يرحمهم. نعم. مالك مالك هلا عم نحكي هو الأبل، لا بيرجع بعيدة يعني بيصلي، جعلنا في لي وبعيد ايه، بس هلا خذه شو بدك انت، خليك على المرتاح يعني. دائما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول شيء قالوا هذا استحباب اللي حكى، وثاني شيء ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما عليه الصلاه والسلام. لكن انت بتريد يعني نزداد يعني نتاكد من المعلومه. ايه الله يعطيك العافيه. نعم نعم. واختلف العلماء من هذا الباب في مدة الإقامة الذي من هذا الباب، باب قصر الصلاة يعني، في مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم. نعم. شو قال؟ ثم عزم على المقام. أدش المقام؟ ثم عزم على المقام، يعني أي مقام يؤثر في قصر الصلاة حتى يجب إتمامها. أي إقامة؟ يوم، اثنين، أربعة، عشرة، خمسة عشر، شهر، ست شهور، سنة، سنتين، نوع مقام. بس مسافر، الضيف ضيف، لو قعد الشتاء والصيف الضيف ضيف يا أخي، يعني رايحين عادنا، إذا ما رحنا الشهر بنروح الشهر الثاني، ما أخي نحن ضيوف، الضيف ضيف. وعليه الصلاة والسلام أمر بإكرام الضيف، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لو صلنا سنوات. الضيف ضيف، لو قعد الشتاء والصيف يعني، لو قعد سنين الله يرحم الأدم فهمه. نعم. يبقى قديش؟ إذا نوى إقامة مدة، هذه المدة التي تجعله يعني يجب عليه أن يتم، قديش هذه المدة؟ كم هذه المدة؟ فعبده يحكي الشيخ الله يجزيهم الخير. واختلف العلماء فيها من هذا الباب، يعني باب القصر، في مدة الإقامة التي تلغي أو يلغو فيها القصر ولا يجوز إذا نواها المسافر أتم. فقال قال مالك والشافعي والليث بن سعد والطبري وأبو ثوب إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم. إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم. وروي عن سعيد يشتد عن غير يوم خروج الجثة. إيه نعم. إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم. نعم. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا نوى الإقامة خمسة عشرة ليلة. هذا سؤال الليث، بعدين قال وروي ذلك كله لأنه قبله، والعلم النقل عن الثقات، كل ما تقرب من سيد النبي العلم يكون أوثق، لأنهم أقرب إلى نور النبوة وهدي النبوة. لذلك قال يعني هدول ما بيكفوه. وروي عن سعيد بن المسيب أو المسيب، نعم، أنه من التابعين، من كبار التابعين، من المسيب رحمه. نعم. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتم. فرق منيح. نعم. وإن كان أقل قصر. نعم. وقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهما من الصحابة فيما ذكر الصحابي وروي عن سعيد الأيمن. شوف عاد. ولا مخالف لهما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي، أي يسموه تبريا، مو أنا ما بعرف في مخالف ما بعرف، لكن الطحاوي قال ما لا مخالف له والرجل ثقة عاد يسموه، أنا ما لي علاقة. إذا لقيت متقول ذكر القرطبي لا مخالف مو أنا طحاوي. نعم. وروي عن سعيد أيضا كمان، يعني الذي قال أربعة أيام. نعم. قال أحمد إذا أجمع المسافر مقام 21 صلاة مكتوبة قصر. أيوة. يعني السادة الحنابلة عندهم كأنه بالساعات بالأوقات كمان أربعة أيام إذا نوى، يعني أربعة في خمسين بعشرين، أي وقت يعني كمان قصر. وإن زاد على ذلك أتم، وبه قال داود، يعني الظاهر. والصحيح ما قاله مالك، مو مالك الشافعي، قاله مالك تلميذ مالك، يعني خلص يعني الله يرضى عنه. يعني ما نقول، يعني ما قاله مالك يعني ومن ذكرت، يعني لأنه ما جابه بالأول، لمن أن مالك يعني أنا ما قلت قاله مالك وقال فقط، لا مالك ومن معه، يعني ما في شيء. اتفضل. إذا أجمع المسافر يعني مو متردد، فإذا عزمت فتوكل فأجمعوا أمركم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني اتفقوا وسوليتكم، يا أحمد معكم فوق، تعرف شو أحمد معكم فوق؟ يعني افعل ما شئت من أي شيء، يعني أقصى ما عندك. هاي بالشام يقول أحمد ما عندك فوق، يعني شو يعني شيء ما بينداء، يعني إذا الأكل حامض كثير ما بيتاكل، اطبخ أتمر شو يعني ما نسأل. تحدي. تحدي نعم. أو خلي بنت الزرعة. تعرف شيء بنت الزرعة؟ الدلاع، تعرف الدلاع؟ يعني بنت السماء، يعني شيء مستحيل. والبحر. نعم الله يرحمه. فالصحيح ما قاله مالك في حديث ابن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء مسكه ثلاثة أيام. أيوة. ثم يصبر. شو معنى ثم يصبر؟ ثم يرجع. الله يرضى عن سيدنا عبد الله بن رواحة لما اجى على غزوة مؤتة، صار يبكي، وسيدنا عبد الله معروف ببسالته وشجاعته وكونه بطل رجل، يعني سيدنا عبد الله بن رواحة الله يرضى عنه، اي انت عبد الله وتتهش ما يبكيك، شو خير شو خفت يعني، لأنه جموع الفرس الروم أضعاف 300 ألف لـ30 ألف، إيه يعني، بس يعني يبكي يخاف بس يبكي، أما بكي سألوه أنت ما يبكي، قال لهم والله أتى على قلبي على ذهني قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، هذا الورود فمن لي بالصدر، الورود أكيد يا يعني ترى بنجح أنا بقدر يعني بخلص منها، هذا اللي خايف منه وجاي إلى الله وجاي يقتل نفسه يعني يرمي بنفسه. شوف الصحابي الله يرضى عنه، صدق الله العظيم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا بدل على الإيمان، يعني مصدق في آخرة. احنا بنقول في آخرة بس كأنه مو مصدقين، كأن الموت على غيرنا قد كتب. يعني هذا الورود، فمن اللي بالصدر يعني انا متاكد انا انه حاخلص منها. فهلا رايح هذا بيقولوا الراجع بايده والرايح بايده والراجع بايد الله، وهيك بيقولوا الناس. يعني هلا راح بس شلون بيرجع بقى؟ مثل ما نفوت على مكان بقى هلا فات بقى ما بنعرف بيطلع ولا ما بيطلع. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طيب فثم يصبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه، جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 3 أيام ثم يصبر. يعني ما بيجوز الإنسان طالما الهجرة، يعني الهجرة ما زالت مفروضة، فهل بده يقيم بمكة؟ ما بيقيم إلا 3 أيام وبس، وإلا يكون آثما. يعني الإسلام معناته مسافر، له حكم المسافر، ما أقام فعليه الصلاة والسلام وقت له 3 أيام ثم يصبر. أخرجه الطحاوي وابن ماجه وغيرهما. نعم. ومعلوم أن الهجرة إذا كانت مفروضة، ومعلوم أن الهجرة إذ كانت يعني عندما كانت مفروضة قبل الفتح. حديث أخرجه الطحاوي، وهنيك الطحاوي عن أيد 15 يوم وهو الذي أخرج هذا. ممكن يعني بيصير له يعني تسأله بيقول لك هذا بيصير وهذا بيصير، واثنين رواهم اثنين ثبتوا عنده ما بيضل. نعم. ومعلوم أن الهجرة إذ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لازم. يعني عندما كانت الهجرة مفروضة كان المقام لا يجوز، يحرم يعني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهلة للمهاجر 3 أيام لتقضية حوائجه يعني وتهيئة أسباب. ما قال له تخلص نسك يلا ولا دقيقة تبتدي 3 أيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل هي يعني ننظر كحكم مسافر، كمان ننظر فيها يعني معاملته عليه الصلاة والسلام بين الناس. ينظر القادة لهيك شيء يعني، واللي تولى أمور الناس يعني كيف ييسر عليه الصلاة والسلام. مع أنه حرام قال له معلش 3 أيام بدك تشوف حدا، بدك تهيئ كذا، بدك. وقال عليه الصلاة والسلام اللي يعني بيضيق على أمتي اللهم فمن شق على أمتي فاشقق عليه، مو قتل أمتي أو عذب أمتي، من شق يعني صعب عليه فاشقق عليه. ودعم سيدنا النبي مجابه، لكن الله ما بيستعجل يعني قدامه. نعم. لذلك قالوا يعني بدعية اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم وفق أمة سيدنا محمد. قالوا هي عادة الأبدال، ممكن يكون صير من الأبدال اللي بيبقى بديم الدعوة لأمة سيدنا النبي، يدعي لأمة سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم وفق. نعم. الشيخ عبد الرزاق لا تقول الشيخ فشهدها، إنما الشيخ عن شر النفس. نعم. فأنا نصيبي أن يسرق عن الأولى رهيب. إنه هيك نكت حلوة كتير. الله يرحمه، الله يرحمه. نعم. ولم يحكم لها بحكم المقام، هو لم يحكم لها يعني البيت ثلاثة أيام ما اسمه مقيم، ولا جعلها في حيز الإقامة يعني مثل الإقامة. نعم. وأبقى عليه فيها حكم المسافر ومنعه من مقام الرابع، حكم له بحكم الحاضر القاضي، كان ذلك أصلا معتمدا عليه، مثله ما فعله عمر رضي الله عنه حين أجل اليهود لقول رسول الله. هذا هو بهالكلام، هذا باستدلاله بالقول الإمام مالك ومن معه الله يرضى عنهم مثل مددهم، يعني بدل أربعة أيام وبس ما في يوم يدخل بالخوف. بس يعني ممكن نقول إنه قال ثلاثة أيام لأنه موجود وما بده دخول وخروج، هو قائم. لو كان جاي ممكن نقول يوم يوم يدخل بالخروج يعني داخل، بس الظاهر قد تكون يعني يعني قول تاني للإمام الشافعي يعني إنه أربعة أيام بس. أما المعتمد هذا مذهب الشافعي غير يومي الدخول والخروج، لكن هو ما تعرض الشيخ لهذا، يعني قد يكون أربعة أيام. نعم. كل ما يعني ما عم يذكر خمسة عشرة ليلة. والله هيك الأصل، هيك الأصل. أما ما أعلم يعني إيه ما أعلم، يقولون غير يومي الدخول والخروج، ما عم يذكرون يعني ما عم يتعرض لها أبدا. نعم نعم سيدي. ومثله ما فعل عمر رضي الله عنه حين أجل اليهود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لهم مقام ثلاثة أيام في قضاء أمور. نعم. قال ابن العربي: وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام خارجة عن ثلاثة الأيام، إنما كانت الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإقامة، الإقامة لأن الله تعالى أرجى فيها من أنزل به العذاب وتيقن الخروج عن الدين. فقال تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذب. يعني صاروا مسافرين، نحن مو ثلاثة أيام، ثلاث دقائق لم نعرف أن حدا يأمن على نفسه ثلاثة أيام. أما هون هلا مقطوع فيه يعني. ما حدا حيبقى بعد ثلاثة أيام، لذلك هذا بحكم المسافر. نعم. وفي المسألة قول غير هذه الأقوال، وهو أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه. يعني قول غير هذه الأقوال، يعني المعتمد صار أربعة أيام وخمسة عشر يوم، وهو أن المعفي هذا في قول قول غير هذه الأقوال، وهو يعني هذا القول أن المسافر يقصر أبدا. هاي بيعملوها كثير ناس يعني يكون ألمانيا وغيره. سأل الذكر الشيخ مصطفى البواك أن مدعوني، قال له: شو السبب يعني صلينا معهم قاعدين سنين يصلوا ركعتين؟ قال: دائما بيخسروا. فشو قصتهم يعني؟ نعم. لا ما منقول يعني وهابية أو غيره، هذا يعني في عم يقول نقلوا الشيخ. وفي المسألة قول غير هذه الأقوال، وهو أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه. ما ذكر فيه قولي؟ لا لا هلا بيحكي. أو ينزل وطنا له حتى يرجع إلى أهله. شوف كلمة أو ينزل وطنا له شلون أو ينزل؟ شلون يرجع إلى أهلي؟ شو الفرق؟ ينزل يرجع إلى أهلي أو ينزل وطنا له؟ شو شوف شلون بيحكوا يا أخي، شو قال وطنه بعدين أو ينزل وطنا؟ شو هالكلام هذا؟ يرجع إلى وطنه الذي سافر منه، هذا وطنه وهذا بلده، أو ينزل وطنا لو أراد أن يتوطن بلدة أخرى. هذا الله يرحمه. روي عن أنس أنه قام سنتين، بس شو قال روي، هي تمريض، هذا تضعيف، هذا روي عن أنس. وقال سبحانه وتعالى يعني أمرنا حافظوا على الصلوات، يعني ديروا بالكم، يعني هي الصلاة الصلاة، يعني أمر سبحانه وتعالى يعني وعليه الصلاة والسلام كما خوفنا من ترك صلاة وحده، لذلك بده يحتاط، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والصلاة الأصل تكون يعني جائزة وصحيحة على كل أقوال الأئمة. أبيجوز خلق في من قال خلص يا أخي خلص من يرى حل، لا الأصل هيك يعني. نعم يعني والله بعض إخواننا الله يوفقه، كنا ببستان الشيخ الله يرحمه حسن، يعني يصلوا وتعرف يعني سيران وضحك فذا فضحكون يعني يصلي، وشاف في من إخواننا يعني وأنا يعني إلا رجع توضى وعاد الصلاة، مع أنه ما بده وضوء، مع أن السادة الحنفية بده وضوء، بنتقد وضوء إذا ضحك في الصلاة. نعم يعني صار بده توبة، معقول هذا الشيء يعني؟ نعم. روي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة. نعم الله يوفقه، هذا شيخ قاسم النوري، قالت نذكره بخير الله يوفقه، اللي بيحقق هيك يعني كثير كنت محققه، هذا أخونا من طلاب الشيخ الله يعني، هذا أمن مني يعني الشيخ وآخر دفع، هو أنا آخر الآخر. نعم قبلكم شيخ هوني؟ شيخ هوني قبلكم؟ ايه عند الشيخ حسن؟ ايه لما نجيت كان طالب علم جيد، يعني أكبر منك سنة. نعم نعم. قال أبو مجلس قلت لابن عمر إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حالك. قال صلي الله عليه وسلم. وقال قلت لابن عمر إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة. شوفها طالبا حاجة، يعني شو طالبا حاجة؟ يعني في إلي شغلة بدي أضيها وامشي، إله معاملة، عنده إقامة بده يساويها ويمشي، ممكن اليوم ممكن العشرة أيام عم يستنى، مرة يقولوا له يومين يوم ثلاثة يوم عم يستنى، يعني ما له عين. هذا هو طالبا حاجة، يعني معناته مالي مستقر، هي إلى أصل عند السادة يعني المجتهدين، يعني عند السادة الشافعية 18 يوم بيبقى، أما عند غيرهم بيبقى مثل ما قال مفتوح. نعم يعني إلها يعني هذا يعني في مذهب، يعني مذهب هذا وأكثر من مذهب. نعم نعم. وقال صلي ركعتين. وقال يعني اعمل بالرخصة. نعم. قال أبو إسحاق السبيعي أقمنا في بستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين يصلون. وقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين. وكان ما بصح نوقفهم يصلي ركعتين، والحال أن الثلج كان بحال بينه وبين القفول الرجوع، يعني إمتى ما فتح الطريق ماشي إيه ما عليه شيء أدنى بيقول ستة أشهر يقصره الله يرضى عنه. نعم. قال الله يرضى عنه، كله مشيان أو على الجمال أو همم الله يمدنا المدد. يعني شلون وصلنا الإسلام بهيك رجال، يعني الله يمدنا المدد والله يا سيدي على أرواحهم يعني وصلنا الإسلام، بذلوا أرواحهم. أي والله. نعم. قال أبو عمر محمل هذه الأحاديث عندنا على أن لا نية لواحد من هؤلاء المؤمنين هذه النية. أيوة شيء مفهوم ما هي، يعني ما بريد يقين. نعم. وإنما مثل ذلك أن يقول أخرج اليوم أخرج غدا، وإذا كان هكذا فلا عزيمة ها هنا على الإقامة، ما بده الله حالنا أيضا طويل الساعة. والحمد لله رب العالمين. لماذا هذا الطول الأخير؟ ليش ما نسبه مذاهب؟ أنه هو يعني مصطلح لا فين هناك من قال طول طيب إما قال مطلقا يعني بدون هذا الشيء البداية هذا لذلك الروية وروية يعني اعتمد هذا. أما يعني من يقصر بهذا الحال ما في أحد، ما يعني ما تبنى ولا مذهب يعني، لكن قالوا في من قال بهذا مذهب الأحناف في من لا ينوي القرآن مسائل ذكرها الأحناف غير مذهب القرآن. شلون الأحناف ما قرر ستنين الحنفية شبهه قالوا إذا لم ينوي القرآن بأمر كما قال المفتوحة مفتوحة عندي. إيه. ليش ما نسوي يعني قال قبيل وفي من قال يعني كأنه ضعف القول تماما. بس إما الآن. أول شيء قال قول أن المسافر يقصر أبدا، يعني سواء كان يعني على أهبة السفر أو لا، طالما بده يرجع جاي يعمل اختصاص بده يقعد سنتين بألمانيا بغيرها بكذا أي بيبقى بيقصر. إيش بعدين قال قلت لابن عمر إني كذا، بعدين عم يقول الشيخ وإنما مثل ذلك أن يقول كذا، يعني نحمله على هذا. أما بالأول يعني لقائل أن يقول لا هذا مطلقا طالما هو مسافر، وهذا اللي بيفعله كثير من الناس وسموا حاله سلفية وغيره، يقول لك لا أي شيء ولو ضعيف ثبت لا بيغضوا فيه، كأنه بيريدوا يخالفوا، يعني بصراحة بيريدوا يخالفوا يعني أئمة المذاهب دائما يغضوا بالأي أي شيء. يعني على كل حال يعني جماعة مسلمون ويصلون يعني ويعني ويستندون لمثل ذلك، بس هتاك مو أقوى، هتاك مو أقوى، ليش عم تتركه تأخذ الضعيف يعني. بعدين بقى خرج هذا الكلام قال يعني كأنه عم يقول ما بصير ناخذ فيه إلا يكون الإنسان على أهبة سفر إبرد للمذاهب، وكأنه هذا معروف عند المذاهب. نعم. بس يعني الحق معك انه بالعاده بينسوا مين هذا اللي قال يعني إذا أراد؟ ما تعرض له، لا تعرض للمذهب الشافعي 18 يوم، ولا المذهب الحنفي كمان مفتوح أو شيء، ما أتكلم بشيء. سيدنا الأمر الثاني المطال صحيح، هذا قول القرطبي يعني. إيه نعم نعم. إيه نعم. عنده القول الثاني غير صحيح. إيه نعم. ليش عم إنه يعني عم يجيب الدليل؟ ومع ذلك عم يجيب له الدليل. الأحناف من أين سنقول قول هناك؟ أتم إذا نوى شؤال 15 يوم شؤال. قال أبو إذا نوى إقامة وإن كان أقل قصر، وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي. يعني مسألة منقول، عم يقول منقول. وروي لكن الوروي عن سعيد أيضا، لكن هذا حديث واضح يعني الحديث أقوى يعني ما نروي عن فلان وفلان، يعني أدلة المالكية والشافعية أقوى منه. ومع ذلك يعني الإنسان مثل ما أن الفائدة من الرخصة ليست بالقصر، يعني الإنسان بيختصر الصلاة بيتحمل الأربع أدركاتين، لكن الجمع هذا الميزة بالقصر بالرخصة، يعني كثير كثير بينفشل الإنسان يعني بيجمع. لكن كمان الرخصة بين أربعة بين اثنين، لما إنسان يعني نحن بالنسبة لنا يعني الله يعفو عنا يعني الشباب بيصلي أربعة وتنتين بعض عنده يستعجل شوي، أما الكبير لما الإنسان بيكبر الأربعة بتكلفه تنتين أريح له، لذلك الله يديم العافية. الله يجزيكم خير يا سيدي. الله يبارك. والله شفت وقتها كنت مشكلة، كنت صلي 12 ركعة ما عندي مشكلة، يعني صلي ركعتين عم بتعذب. لا بتكلفه يعني ديننا من السماء. أنا رجالة بيصلوا أربعة في الدين تقوي. نعم. يعني من جايبين يعني الله يسامح. كان السراء يعني ها؟ وسيدنا كان أطلاق أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان صليك نفل قال على اسماء ورد في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي حديث ثاني وأخذ فيه هذا الإمام محمد سعد الحنفي، وفي حديث ثاني وصلاة النهار مثنى مثنى، بس ما أخذ بالتاني. الإمام محمد أخذ بصلاة الليل مثنى مثنى، أما وصلاة النهار حديث كمان مثنى مثنى ما أخذ فيها الزيادة، لأنه في حديث ما فيها الزيادة ما أخذ بالزيادة. وهيك الأصل يعني لو نظرنا لصلاة سيدنا النبي في ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وفي كمان في حديث أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكل له مستند، بس هذا متفق عليه يعني عند الحنفية مو ممنوع التنتين، أما عند غيره كمان ما أقول ممنوع بس مو قوي. وليه ما من واحد الكلمة يعني؟ والأصل سيدي عند الأحناف هذا قول ثابت عند الأحناف. يعني هذا اللي عم قول يعني جائز، كله بيقول جماع لشيء، بس ليش هالمخالفة يعني؟ ليش لا تشوش الناس؟ السرعة شو السرعة يعني؟ شو السرعة؟ كمل التحيات والله. نعم. 10 دقايق. 10 دقايق.